هذا السائل يسأل عن شرائه سيارة ب150,000 مقسطة، أي مفرقة أقساطا، مع كون قيمتها 200,000، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، ويسمى هذا الزيادة في السعر مقابل الزيادة في الأجل، أي أنه يؤخر أجل السداد مقسوما على تأخير المدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.